نعم. حديث أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. حديث صحيح في مسلم. ولكن معنى هذا الحديث أن الذي يغير المنكر كما قال أهل العلم بيدهم الأمراء، الأمير ولي الأمر هو الذي يغير المنكر بيده، أو الأب في بيته، أو الأخ الكبير على إخوته، أو الزوج على زوجته، هؤلاء هم الذين يغيرون المنكر بأيديهم، وإلا صارت فوضى أن كل إنسان يرى منكر يغيره بيده، لأنه قد بعض الناس تصل به المرحلة أنه يغير شيئا بيده ويكون معروفا وليس منكرا، لكن لجهله لا يعرف المنكر من المعروف كما فعل الخوارج. الخوارج أهم شيء كان عندهم تغيير المنكر، ولكن المنكر الذي عندهم حياة علي وحياة معاوية وحياة عمرو بن العاص، ولذلك اجتمع ثلاثة من الخوارج قال: نريد أن ننكر المنكر. فقال أحدهم: أنا أقتل علي بن أبي طالب، وقال الثاني: أنا أقتل معاوية بن أبي سفيان، وقال الثالث: أنا أقتل عمرو بن العاص. تصور حياة هؤلاء الأولياء عند أولئك منكر، ويرون أن تغيير المنكر بقتل أولياء الله تبارك وتعالى، هذا جهل. فالقصد أن إنكار المنكر واجب على المسلم، لكن إن كان يستطيع ذلك ولا يترتب عليه مفسدة أعظم من المفسدة الواقعة بوجود هذا المنكر، هنا التغيير باليد، وإلا الأصل أن يغير الإنسان بلسانه أو بقلبه. نعم.